أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان عجر كي بقول يا صدوني يا أفرادو هناك مدهاي عشر الذي إنوص علي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا صدن آيات أربو عشركو ككوما آيات صدحية سجيتنا أربو كبالله منايا كان مدى من سورة الأنبياء آيات بقول إيا طبا إيا اللبادنا وكل ذي سورة درك مدى أنا دنبايسا بيساسكي رسوس عيينو لحدا أغجرني إن بضن بيضو صومرني إن بضن رسوس كمدنا عشر كان قربتين كتابا دونا نبي الله أيوب عليه السلام أيا درسي أنا كب الله بنايا بيساسك أنا كب الله بنايا قال تعالى خبوحوا يروا أيوب واذكر أيها الرسول الكريم وعشك أيوب شه ومن قيم البلن الرسول صبرناك عن بحي وهو البلن الذي ابتليه مركي وراء في مادية الدنيا عرور بلد بديه مركي الزور نقض عبد شاكرة انت يعدم بلد جفسيه هدنا أولادي بلد دميه الدنيا دينه بلد دميه عفمات كنا انت اللي قال عدو اللقوف الفري مركي دنبنا وصبري إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوار نبقى قيم جبدو وعمر كان مدن يهي إن قرآن كريم كان قديس اللقوف سوء قال تعالى خدوه حجر واذكر رسولك صرفت له وحاسكت أيوب نبي الله أيوب قرآن كدريسة كسيبه كما جلس عسيها كتيرين إذ قرتي ونادى دواقي أيوب خبه ربي بو دواقي عمر كمركو جسمي كيسا دميي ووضناها أوقاري أيوب كيابي حصوصة إني كتكتو مكاسو على علي سيقب النمانا على علي وكاد الكيسي ربي خبه مركو دواقي وحير أني أنك أيوب مصني الضر لبعي تابتي وأنت أذيك ألا أنا أرحم الراحمين إنت الحريسة الله أقول الحريس بدا أياتي إنت كلية أسيغي كل كاسدة قصتك قارو سيغا تحريبا كل شيء وصاوري عشان قبك اللغوتوري جبال لغوري عم عقول ما إلى هذا العدد خير لقوكم صدى النبي مجاره مربع تارتي بشر كإنتا كير بابا كفلا أدقوا عدي هوستير لقاس وبعي فحنون يول والكو كفلا كل كان نبي إنو دحيرو كلسو ودرد الصغف والحنبكو مبعا لكن إنو حنون صدي وجسمي قيسي جرت آباتي تاسيه بالو كل كاني مصر يبور بو قرآن كوكوشا غي مالا لما شيخ سديسا لغوشا غبا كلمة بور بورنوا مرض كل كان مرض جسد كيسا كل عين تركي سنة حنو جيبوها لكن إنو صورو يا إنو دور صومو يا إنو قرشا كتكتو مثل مراحل كاما قارين وأيوب حس إذ قرت النادى ربه خبه أيوب أياري قائلا إساقويري أني أنيق أيوب مصني يضر حنون بقى الله وتابتي وأنت أبقى أيانا أرحم الراحمين أنت النحريسة الله أقول نحريس بدا أذيو فاستجبنا فادوا تعقيد مركا أي أبقي أيوب عليه السلام دعوة لك لما طيبة وقال سدي إيباتي من فاستجبنا وأنه يلا ربيري له أيوب وهي أرهبان أيالي وفكشفنا إسلام مركيبة وكفيدني ما به أيوب وحي كسبنا ومن ضر نظر كوا حنونك جسك حق عرورتينا واتيناه أيوب عن سيني إسلام مركيب أهله أهل كيسيب عن سيني ما إنتي لما تعال لوسو عليا لوسو نولي ما إن لأيو بدل قولا لسيي انتقى الله وحركما واتيناه أهله أهل كيسينا واسيني وحل وهذا القلي ومثلهم انت أهل كلها إلا يغل معهم لجلتهم أهل كيسي كي لما سينين أهل كيسي إلا يقول الله قدروا ديران يالا وغسيي سبب كاللوسيي رحمة نحريف درتاد بانوسيني أيوب سرات المامي ويري وانت أرحم الراحمين نحريف النفت أذيب على رقابلي رحمة نحريف درتاد أيام أيوب لبات دين أغفيدني أهل كيسين أوسيني إن لأقنا أغدرني رحمة داسو من عندنا أن ملك لكائما أنك الله أكتنا ذكتني كل كارنت أيوب كما كوبنا وذكرى وانان أيالي للعابدين انت ألا عابدوا لما وحلقوا واننا قرطا إذا فاتدأوا تما دهدي سبرا خب قرنا أودان سيكتان سيدا دقدقوا حلوه قبطي أيوب إذا فاتدين لوغا فريدي أهل في سياد ميدي سينا لوغو سوحليي إلا أغنى لوغو داري أيا انت ألا عابدوا لما انتوا ضيان إلا غاراكا من أيوب كوكوبا ما فاستجبنا وأنه أقلانه يالي له أيوب وحلو الربي أيانه أقلانه يالا ربيري فكشفنا وأنه فيني ووحي أيوب ربي ما به وحي إساقه سقنا ومن ضر دبا إني مصر يضر أويري وحي ودبا دخيق ديبا كفيدني رفضي وآتيناه أيوب عن سيني أهله دكي سيبا نسيني ومثلهم أهلك إلا مدنا أي معهم لجبتوا ديران رحمة النحريس درتبان أيالي من عندنا أنك الله أكتنا بانوغا النحريسان وذكرا وانا أوغيت بانو أيالي للعابدين انت ألا عابدك بالدقود وأيوب كريه هين غير كيسا أيام كوهين هين صبران خب قولنا أدر شكتا وإسماعيل وإديس وذا الكفي وإسماعيل حس يسقون النبي قيم بضن وقرآن كإبراهيم لقشاق مذون إبراهيم خليل عليه السلام بادلي وإدريس حس أخنوخ ومجلس الأورنجري خياطئي درلة طولية قريم وحلقوا لغيه أرمى ساعتي أقوه الرئيو جد أبي النوحو نبي الله النوح أبيه أووغي با إدريس وذا الكبل نحس إسنوى النبي قيم بضن إبهالي أبو كفالة قاضي مرتنو كفالة قاضي جري لباتوي اللغو امتحانو كفالة قاضي حوله اللوح الساري ننكو في اللاضي ودوسة كوري طيبو النغضي مركز الرب يري كل انتظى إسماعيل يا إدريس يا ذا الكفل من الصابرين دكي الله جهبوي تكاليف يحلي المسؤولية اللودي بي أدل قاتلك صباحي آيو مركز الرب يري سبحانه وأدخلناهم لما انتدو حنو قليني في رحمتنا أنك الله أن حريستنا ذا قده هدان قليني لأن نبعناهم نبي ألمان لكي يلي فانخرطوا في سلك الأنبياء نبي شحرير كودي بي قلين مركز النبيان إبادورتي نغدين خصوص إله دريبين نغدين دين تي اللي باهيين دادكي بشر كي بيهنونيين كل كادت قيمي بضن بيحاي إنهم إسماعيل يا إدريس يا ذا الكفل يا إنتي كور رئيسي دمانتو صالحون الددوا ونهجسا وحقوق إبا إذا لما أقوتين ككالتين حقوق ذي أدومان إذا لما أقوتين ومن الصالحين الددك وعنك من يحايين الذين لهم الدرجات العلى عند الله إلى أكثر الدرجة سرى كله أي أحيارتان كم من نغضهم وإسماعيل حس وإدريسنا حس وذا الكفلنا حس كل سد حدث من الصابرين ذاتك إلا جهبا دلغاتي أوحي اللغو جهدا اللغو امتعاني كصوبعي أي نغضين وأدخلناهم صدح دبوحا نقريني في رحمتنا نعريس أننا قده إذا نقريني والنبي الرسول وبشرك الله ديري وقامي الواوي دين تباهي أي إنتوا النقدان إنهم صدح دبا من الصالحين أخيار تقييم مقبضا الله أكتب درجة سر كله حقوق ذا إبيا كوا دوما ذا كامل لما أقوتا أيها كمد أهايو ولنوني ذهب مغاضبا نبي الله يونس بالا تابتي إساق هذا النون ليرا نون نواك لون مجن ملايقي عنا اللقاء نون لأورنجري ولا تكون كصاحب الحوت مرنا مجن إيسي ونون على سيغا مرنا كلون مديب على سيغا نبي الله يونس بن متى عليه السلام قال النبي الله يونس قال الله دري بل كان عراق بيد جنايه موسى المقالة الليلة هي نيني ويدقي جرين مركاسه وعدية وانية مركاسه اللي دردره اللي ضفره لكن الله جلقه وانية مركاسه يصدح بريكا بعد عذاب عين كتو دقاي صدح لي بري هدين لقاري عذاب كينا هو سنولي إيمان أيو يريكوان عذاب كينا هو إيمان إهالي حق رادي الرفاد بيكون دلايا مركزه دون مركب حيبتا تاقنا إزقال راعي مركب كي مركو راعين بطا لحيدا دوجوكو مركب كي دقاقي وايي كل كان مركب كو دقاقي وايي لمن كي ملاحين تاسو فردا إيه مركب كو دي مركي وارا مركب كي بي بارس كو سمايين كوري هاس بي كاقين وحكا ما درعي كواي مركب كو عادي وحكا ماليس كل كان حسب العادة سلاسو كرا مركي دعضو قرآن لا سمعين ديري وحي أولان ديرين داد كان باسا جيريجي مركب كفولة أي قف لونطي وخائنة كجيرا ناق من كهدي كسو لونطي الموالد كيس كسو لونطي أدو سيد كيسي كسو لونطي قف اللاقا كجير قف كاسنا تظهره القرعة وألا قولي في دنايا تاسا موجين إيسا سيو حكودا قجيرين داي وحكودا قير قل قاسا قولي صوب حيونس أدو كي لونطي فقط كا يونس بو نغضي كل كا ملقيت كان بوحي مركب كا يونس هي انت كلا انت كلا دارن يسجل بدل ليس كتور مركب كي وانا قاقي بدل مركي لغو سيري دي ايايبا كلون كان او ديارة كان علو فيسان لغو حيرو لغو قبري كلون كان افكا او ديبتي هل كاس مركو كجيرو قور حبين اي اي حبين كي او مقديا ييهي بدل مقديا كلون كعلوشي سي ملايقي او مقديا انت اسكده هيدوك قيريي ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إله أنا قفو قردر أذيب أنبحي به وحي لا يقول سميابا إن أنبح ماهي كل كعرد نوع عروضي أمرك إيدي كداهي يوك عروضي نبدأ دوال لإدبيي قسدي سوتفسيرا في سورة صافات بدو تجدون تان وإن يونس من المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبطنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا ثم تعناهم إلى حين حكما قولنك قال تعالى فبوحو يري وذلون كلون كنون منك وصاحبك يونس هانا حس إساقنا إذا هذا قرطو بحصدي مغالبا إساق قدرك الله هانا قي وفذن وحو ملئي ألا نقدر إننا نعيني جلينين عليك كيس ألا نقدر إننا نأود معها إنه نرهن يونس إلى إنه أود كل إياهي ما أغي وعن يونس خبطاوه وعن أبنان ما أود إلى هو يقيني أرنتان لسهلني إنتان إلى هو عبقوا لما يراه حلم الله بيسوح لي إلى دوسعي يدد عدي مدمع علي يسكو يقاني بيسوح لي قلت هو حلقو قفص ما يراه فذن وحوم لي أن لن نقدر إلى ننحررنه ومن قدر عليه رزقه فليفرقه كروه من ضيق عليه رزقه إن اللحب شيئين أو العريري قلينين بموذي قلت العريري قلي يكلون على وجه اللوح إلينا فأنا دواء قيلي في ظلمات المقدية اللعظة وعلى جمعيي سدح ظلمين وساقني إني قرتي عواهي بدل لغوتوري فبدأت نبيه ومقدية لحظة لغوتوري حتى نكلون على وجه إلو قلي سدح مقدية لحظة في سدحات بوكا قيلي هذينك أدامة بيه بدل عن ركبتي كلونك أوين ركبتي على وجه مخيري مركا ألا إله قرح دمو عابدا مجلو إلا أنت هذه المهانة سبحانك إله أضع عبلا أنا قس عبودي وحن إلى قدبوني بان يالي إنا صفرون طلقا تيهي أن ميشا إسكجوغو إلى أذيك إباهر انتهت ما مصوح عليسو أما دي أمرت إنا انتقو فاسين الدهل لك اللي إياه أرد ميشا كتك كل كان ميل بان كدعيوي حتى أنا يونس عبودي أذيك ألان بعبودي إني أنيق يونس كنت وعنها من الظالمين انت ظلمك فشي نفسي ديبان ظلمي أوامرتي أدان دردريو وذنون نبي الله يونس حس إذا هذا قرط تغي مغالبا إسألوا الله عرضيو ووحوك عرضي مسألة القضاء والقدر وعلاك عرنتي كتاهدي وإلا ربي عرطوس وموسى عروني فلن وحوم ملايي ألا نغضي لإن ننعريريني عليه يونس خركيزا فنادات وضايد بوقيلي في ظلمات مقدية اللعظة أن لا إله كرح ذو عابدا مجر إلا أنت عزيز كرية ماهانة سبحانك عبلا عن بدنيدا إني أنيق يونس كنت ظالما ننقردرا من الظالمين كمد أيها النغيم فاستجبنا وأن يلا ربي يري له يونس أحربان أيالي ومحربي إما شلق سارو ونجيناه وابدباديني من الغم مرقتي وكجري اللو عبسي كلون عروشي قناه ايانو كبدباديني قلقا مركا عرير لموتو بدبادا لبدبادا يو ويونس بيقارتاي لا وكذلك سيدا ان يونس وبدباديني ايانون جل مؤمني انت ايبره ميسي ايلك وبدباديني بورتيشي دالا كلمان حديثي ليونس وحض الله حديث بان نبيك كسبنا دي عليه الصلاة والسلام ويرى الدعاء يونس بالله يقيني ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء يونس بالله يقيني تكاسى رسولك يرى عليه الصلاة والسلام قفك ألا توقع دعاء يونس وأن لا أقبل بحر الله مارك قلت هو كذلك ننجي المؤمنين معناها سيكتوصي نيسا مركا دفاتها داد لكل أنت إرير أد أركتي وعلى الرب إنا تراهد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركزات بدبالك فاستجبنا وعنه يالي له يونس وحوله واغضي أيانه يالي ونجيناه وصمت بحني من الغم مريبت كجري حق هذا أيانك صمت بحني وكذلك سرع أن يونس وبدبادني أيان ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين تبقروا انت على الرميس إليك ساسنو بدبادينينا خلوص ما صبحينينا وزكريا حدنا النبي الله زكريا كان قرتو وايالي سلين كسو مرني سورة مريم واركدك قرابة لها إنا يندين تي دريالي أيو إله الله أغلبي قوير أنه واكري أولاد ما هايو قرابة أن الدين ما دوريسو دين تي واضيع ميسا إلى إبراهيم إيو إسحاق يا يعقوب صورة ابني إله هو قام يدينه أيان كابر يو وزكريا حس إذ نادى مركو إسنا دواقي خبه بهو دواقي قائلا إسرو زكريا يري ربي يا رب أنيقى ربك يو لا تذرني حيقى آلين فرجا أنو كليقيا كليني مدان هايدين إيوه الإقدر وأنت أذيقى أيا خير الوارثين إنت دوني دوارت أو خير بلون فاستجبنا يالي له زكريا بريديتي أيام يالي واتهم بريدي ووهبنا وحن نصيني له زكريا يحيابا نصيني وأصلحنا وحن وهلاجيني له زكريا زوجه ولاده قبي أشعال لأورنجري حن إلى دلاتي مريم هفريرتدو إصلاحا يبشري جسما كلية ماها سوى الباودات اللوها قاجي أخلاقيا فلا عد معهم باللوية لي جسما كفير وضالي كرتا أيها اللقاء بقي مركز نمول باللوها قاجي مركز ربي سبحانه وحصيدها اللوية لي غير كان عيدان كحوصا أما الرسوسي أولا إنهم رسوسا كانوا حي أهانجي يسارعونك وكتكتك في الخيات ونبيالك بدخوذو إبادي وضاعدي خيرك يا ماشي أبل وحسايو أولم بيكو دكدكي جيرين حتى المركة هذه مصارع النقطة من خيرك كدكدك وهذه اللي هذا من مساجد هذا وهذه دين لشيك أيدك إستا وهذه خير لصمينا لك قيب قاتا هذه أنا ربي فادنا حاجة ودكدك كل قاسي عن دكدك يا خيارتا وحلو لقبتي إياكي باساس خيرك أبو دكدكي جيرين حدنا ربي وحيري ويدعوننا من أين خيرك كدك دك جيران كلية ما أنك الله كريك أنين بري جيران خغبا هدي وحربا إيا وحربا هدي عبسنا إينا عقابك إينا كبقايا رحمد إذن أهمونيون أيا درتك بأنك إين بري جيران وكانوا وحا أي نغدين لنا أنك إبا كريك أنا خاشعين كوا أهبتو قولك مالك هذا اللي كليجين أهبتو والعظمية شرفية كمان اللو دايسي أذيقنا أدونمية جلاعية ضعفية نهلا أنقرتو وإبادة مدين مسرعيس لكن يا ويلك قولك هذا خشوعة يتذللك تذللك لغير الله أسميسي وأدون كل مدى ووحبا كل أمين انت هذي سوستاكتو هذي شقون كسارتو هذي أقنو نوليسي حق الله فيني خلصا الله عليك كل كان خشوعا كان إلى الوقت اللي يسود اللي أيو هذا ما دي سلقيرو وعبادة قيبتي أبوه ناكسنين ساسي إنما كان هنجرم وزكريا حص إبنى دامركو زكريا دواقي خبه خبقيبه دواقي قائلا إساقو يا ربي يا ربي أنيق ربك يا الله تدرنيها إغتقي فردا أنا وكليقيا وأنت أذيك خير الوارثين أنت واحد عشي أدونك وارثة الله خير بنا وأذيك فاستجبنا وأنه يالي له زكريا وحو ربانه يالي وهبنا وحنه سيني له زكريا يحيى بانه سيني وأصلحنا وحنه وناجيني له زكريا زوجه أفريسي وناجيني أخلاق ذي جسمي هذا قضاعة ذي أبو رد هذا وحيوداً بأن لو أولا هكاجيي لو دل يريي اللو قرحيي إبعاد معان لو قيالي وإيه لمذي اللو غطرتلي إنهم ضدك كانوا أيهان جيري يصارعون كوة دكدك في الخير خيريالك قدوه ديكو دكدك جيرين ويدعوننا أنك اللي نبري جيرين فغبا جعيل يو أحربي يو الرهابا عبسي لبلب عن إقبري جيرين وهذا يوحدون أيانا أنا إيه ويدين جيران حتى يوحكا بقنا يانا ويدين أيان أنا إلا بقوربا إبري جيران وكانوا وحيا حان جيران لنا أنك على أكلنا خاشعين كوانو ثقتو والله حسن فرجه مريم الله حصي يأيرك هذه عيزو قل كاسان ربي سبحانه مركي النبي يالي خربه لنصو شاكي أيام مريم يويلك هذه اللقو قبقب أيي والله تيتين حص أحسنت إلى لسي فرجها أورد هذه بيزينية حمية كشفي انت بك إلى ريسي وفنفقنا أنك إباف وفني فيها إذا قد هذا من روحنا ملك أنك جبريل حقيبا نكاف وفني مركز إلى شيء وجعلناها مريم وحن كي لي هي وابنها ويل كذا عيسى آية على ما قدر هذا نذر لمقرته للعالمين أنك إليك أعلمه حي لي من ناحية مريم ملك الليلة يبرير والذي يتبنجر أموح قرصة إلا أري فرحمنا اللوغوتكين وفرجها فرجك هذا إلى الاستي وفنفخنا أنه أفوفني فيها إيادة قد هذا من روحنا ملك جبيل حقي أنه كافوفني وجعلناها أن إيادي كي لي يوبنها ويلك هذا اللبضب آية على مدبان أغي لي للعالمين أمك إليك سيو إن هذه أمتكم أمة واحدة نبياشي مركة ربادي لسودة ميي أي ربي سبحانه عز وجل إنك إن الله أضلي وإنه شيء يا رب لقصوا بالله آدم كي لقبير مي إلى النبي محمد كي أدن بيي لقارو إن أي دينه إسكم إذا هاي وأنا إسلام لماذا إله كليه إلا عابده لقون عابده بما شرع مكاد إلا عابده يسيد وحد كو عابده يسيد الله وإنه نغضو وحي واسقى الله جيليي هذا واحد قرصي ستي إيا واحد دك ستي لمرة بوحي إساقى الله دجيي إيا كتبت صوت جيي كيان إيا نبي ياشا وصادر إيا كوساقين بعد قبري قولك أين الدين تمتعي بشركم إسكم مديعي وحل عابد أي ألا كليتيهي دمت لليهي أي مت كليتتعي أو عوالي إلى رضادي الرحمدي جنائي لغوكو ليستو أردي سي عذاب في سلا جمد بالو دمت وامت كليتا ودينت وامت كليتا ودفكوا إسكم مدو آدم باوضا للي ومعبودكوا وامت كليتا حدب فلا داعي للاختلاف وعلى سودا مرمرو قربيال بدن لو سمايو مقعيا بدن لو ربحو ميش ميالا قال تعالى خبيوحوا إن هذه المدان فإذن شيء دين الإسلام أمتكم دين تنيول يبا أمة دين واحدة مدى فهل دين فعبادة الله وعده بما شرع انت سأقول رسا ألا كريكي أول عابده لقول عابده وحي أمر البيساق الجلائي انت هو الدين وأنا أنيك كريتان ربكما لور بمجرته خالق كونك أبوري حمت إله معمولا ينوى إساء كلية قال هذا دينتم متعي خبنا مديعي فاعبدون كليك يعبدو أنيقى ربك وإن كليك إلا يعبدو ليقون عابدون حانيقى أنجدي أن أمضى فري أن دينها كسو تجي أن نبيا شمسو ليبيو إن هذه المدان دينتا أمتكم دينتيني أمة إيضو دينة واحدة مثلية من عهد آدم لقصوا بالله إلى العهد المحمدي لقصوا قارو إن دين الأنبياء واحد ومثلية وهو عبادة الله تعالى وعده لما شرع الله وعلى عبد يكلي هنغدينه عبادة الله سمعين يتودجي هنغطه منهجي وضل الله يكودجي هنغطه كل كذب على اللوغه قان سموه كل كدين تنوى مدى كلية وأنا ربكم كلي جاي بايدين ربيا حتى ما فعبدوني كلي جاي عابدا دين كان كلية تنايو عابد حتى سيدا ربي أمدي فري سيدي اللي يالي أرك وتقدم أمرهم بيني ديني بالا كلا قوس قوستي مقعي العيدا كبالن بالا ربعي قلبا دن بيو أرادي كاليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية والشيعية والشوعية والبهائية قرون كاسا الله شبه قلبا مال أيها إساك علي إلى هدبلن كيسية الذي سوى الله بحي محاكا بي يقول محاكا بي الله إنت الله تقول إن الله حسابت مع دوما وقال الدين في قيب سي أرنت هو اللوي دين هيا وفي سورة الأنعام عين قصو مرني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقودي كي أقود بأيي أذيك رسولك هو أحد ولا أكتمل وأيهين الله ما أركو أني إيه يقيس نوت الله أني إيه يقيس نوت الله مرد هل دين ألأك قال تعالى فدوح وتقطع ومليه كرقوس قوسة أمرهم دين توليبه كرقوستين بينهم لحظوضة وإيقا إسكتجي ليستي قلبا وحي أي ربتي قلبا نمكي حي أي ربتي وبحسي إلا إسلام لمه وبحيي دين تا متكليين آهاي قل كاسي كرقوس قوستين وكاسي ربي سبحانه كل دمانتوت إلينا أنك الله أي يخاجعون وصلى بنا أيام فنحاسبهم على ذلك وحايسا مريم بأن كل حساب تمدونا ونجيهم عليه و وانا كابر المرين دونا ان خيرا فخير وان شر فشر وتقطعوا ومليك لقوست امرهم دين تودي اي بينهم لحظوا لكاك لقوستين يدون داعجر كل فرق الله اركا الينا انك الله اي راجعون النوص والله بنايان سيان نور حسابت النوم فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن لكن مركا على الله الله ابتو الإيمان الصحيح والعمل الصالح لبدا قفك أدونك إنتو كنوا لياي سمايا هلو لبات أركي مايو قال تعالى خذوحوا يريف من روحا يعمل سمايا من الصالحات أعماش صوصوبا وهو إساق ومؤمن حق لبو الرمايي فلا كفرانا ضفرين من جرتو لسعيه عملك أو سمايا إماك عملك صالحا ضفر لك الضفر الله ماركو سيو ضفرنا بارب يريو إنا أنك إباء أي له إساق كاتبون وقرينو أدونك إنتو جوغانا واللو قرأي حدونا واللو حساب تمايا إساق كتاب كيسارك دونا إساق وحلو دافينا لا أرك وحلق دمينا لا أرك فمن روح يعمل عمل فلا من الصالحات أماش سوصوبا فلا كفرانا ضفري ذي مجرته لسعيه عمل كيسي لك الضفره وإن أنك إباء أي له عاملك كاتبون أدقين وحو سمائي أبدا أنك أبا المرينين وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحقيقة علمية ورب نوشيكي سبحانه حقيقة من وعون قبق مرضو لنتو قارهان أما أمضهان هذا أمض وقت قادوا لما هذا أما أدوية قفل انت أدوية نوشاي صلى الله بن مايو قفل انت صلى الله بن مايو حدين لارك قفل انت صلى الله بن مايو وعطى اللقوح لنا يا قريدة سببتك انت وأسباب أفرا قريدة أفر سببك انت صدح دي قريد كتما دو قفل انت صلى الله بن مايو ميلا داي كوتي مادانا ماي آيادا شيغي إذن آيادك شيغا يا باب انتو صونو لادي ثم بعثناكم من بعد موتكم وكلا فقال اللهم اللهم موتوا ثم أحياهم وكلا أو عزي أو عيس وكلا اسفهري من مايا آيادها سيمدا أفرت سببوها معي مدي وحاول أجليني قريب كوتي ماد قلت أن كل كل شيء وقت بألسيي انتو نولان لها بعد ماتي ساعات يودن بيسي مركي لقالوا لنتي خاص قيري بصوه كاني وأجل عمري بيسي بعد لماذا خاص وسبب سبب كاللماذا هو يلي الاعتبار قف كان سبب كمركي لدي لأيي وحاكل كي هرب اللود دي للاعتبار دراد كل كهدي الاعتبار دراد اللود دي لسيدي عزي لوكالي مقالوا اسنان جبتو مري مقالة دي او بابا ليب واركي وحجر أن يحيي هذه الله بعد موته مدارة سداء أنصر نوران دونتا فماته الله مئة عام لسجب البقر سنة الذي لهم ميدا ثم بعثه وإنه ليه وعلى الاعتبار سداء أهل كافي وقال يقول المدة صدح بقر يسجار سنة أي ميدا هاي كدب نوال سنة ليه للاعتبار سبب كمركه رجالي ذا كانتي حدين اعتبار تهينا وصول نوران كراغفك سبب كسدحات للمعجزة سيدي النبي الله عيسى كره معجزة ذي سابعه ويحيي الموتى عن قصه من رسولة آل عمران إيضا نقف كرمتون انتو بوصون نقون كرايا أما النبي ويحيي الوحو جايي أو ساني تايد ما تولقشو إنا إسكسو نراتها دانا سيدي كلهم كرمتون قصه من رنو كره نبي الله خلي إيه يركي الله سعودي يوسع ابن متى ساسو يوسع ابن النون ساسو كره حضيته للمعجزة وادعيك للعقابة كجلته قولا قف بي سمعيان قفكي هدي سمعيان با ملايكو غير زي كل كاسي نخبحين يريدو دا أجل مكانين معجزنا مكانين اعتبارنا مكان عقابة كان معاك مدى سورة البقرة نقص المرني ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال اللهم الله موتوا ثم أحياه لو ريتبانكم بيهاي كل كهذا يقفك عقاب قريب سطاي مركي ورده لو عقابي قريب أما وقال النبي موسى رعضوك له صدوات بوكا دورتي بنو إسرائيل كبالو طور ما لتغي خبب الله هذا لي كل كي الله لي ربي وركيسي مغلي بيران لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتهم الصائغة مركي ووالو قيلي كل كاسين انتان مركز النبي موسى اللبري وقال هذا يتدوات كسيدا كتاقا أنك ما ناشيكو نغنكرا كل كا بدعوة موسى ولوسو نوليي أول بيت يريدو عقابة كل كادي يريدو عقاب كتمال أما اعتبار كتمال أما معجزة كتمال أحكي واسو نورانكرا لكن هذا أجل كتمال دمال آيات معنى ست الماميس وحرام وحربنا صورة قرائن على قرية دقوة كركات كحرامة أهلكناها أن رقني أنهم كوان رقني لا يرجعون إلى الدنيا الدنيا لهم صلى الله عليه وسلم يجي لها لقى وقت وذي قاروا الرقم ذي الدنيا لهم صلى الله عليه وسلم حتى يقول كور أجل كل ما ذهو أما أنهم لا يرجعون وألو قادة توبة وما النقضة مردي هلاك وذا قدرين هاي وما النقضة توبة ولا ما كروا أما أنهم لا يرجعون إلى الله ونقول ما ينألو وعرام وحصور قلاهين أرهبا على قرية دقم كوركة أهلكناها أن دبر قويني أنهم دقمدي إلي لا يرجعون سولا بني حتى إذا فتحت إلى اللفر قيامون يأجوج ومأجوج لبدا قبيلة أودن حد وشرنيهين صدقين صوشقني في سورة الكهف قصو مرني أيكو أوديهين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا كل كمرك قيامة دوذاي أي أود لك قاذايا وهم إيقوا يأجوج وماجوج من كل حدب ملتاك كله أن ينصلون كسو دقدقايا كل هذا سو دقدقانا واغترب الوعد يموهي دوا الحق أرنتها فإذا مركوا دوادي هي أرنت وعيتاي إني شاخصة تاقم دونتو أبصار الذين كوه إن ديالكو ديبا تاقمايا كفروا قالوا بي قائلين إيقوا له إشينا واتاقنتاي يا ويلنا خوغنغا قد وحادبا إنا نكنا أهانجرني في غفلة حلمان قديه من هذا قيام مدن بل إنا نهالمان سنين دا كنا وحابا نوحين ظالمينك وإلمدرا وأنك الرمي وينيب ساس إليهم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت قلت الله فرو يأجوج وماجوج صدق يما شيكو أودنايين لغفرو وهم إيقوا اللبدا قبيل من كل حدب تا كل حقي أي ينسلون كسو شمايا واخترب وعد وادي الوعد يضوه الحق أرنتها فإذا هدو دوادي هي أرنت وعيتاي شخصة إلي تاقم دونتو أبصار الذين كوين ديالكو ديبا تاقمايا كفروا قالوا بي قائلين إيقوله يا ويلنا هوقنك قد وحدما كنا إلى النوهاني في غفلة هلمان قديه من هذا أرن كان بل كنا وحا النوهاني ظالمينك وقردرون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم سورة وحي الله باتي قرتي كبقب أولوهاي وحيالها يكب الله باتي وحيالها يكب الله باتي وحوها إن مشركين تا أي شرك سمعين أيين خير الله نعابد أيين حسابتي قيامنا كسو دواتي أين موقيهين حتى نهرمتي بصورة الدبقون لقوتي قال تعالى فبوحو يري إنكم أيها المشركون خطابك وحو كل عاية ومشركين تي سبنا هرتاق لي حق يدين تي إسلام لماذا لدك ألم يسدي دلي أيها وحلو عدي آياتين كودة هدين هقاقين وين رب إيمقون فصولك الرومين وين راعين إيجي ألابت عابد أيام با إني النار تكو قراء عن دونتو ويكو أفضل الله بان دونتا الله سيقاي إنكم إذنك مشركين تا إيو وما هو حاعد تعبدون عابدان من دون الله ألا كسوك حصب جهنم جهنم قريها لغهرين ايو حسب كواعوي قريها جلعان مركو هره دبكو يرياي ايلا نولين ايو قريه وهوين لما صارو اوسير يا مريا لماذا يا وع خفيفة والسريع الاشتعال دربه رايان لكينا كاسا حسب ليرا كلك حارة جالي قريها دبكا لغوشيلو ياد نقون ايسانو كل هذا تسلو قرينا يا بايدين دانتا إذن كان نارتا لإذن كورنا يو وقريه كولو سبايي إذن كان نقونا يا أنتم إذن كان لها جهنم أي أدوار دونكو أرور إيسان لو كان حضوهان لها ما هؤلاء واحد عابد إيسان آلهة هدين معبود يارون إيدين ما وردوها جهنمكم أي أرورين وكل كل هذا العابدين يوحي عابدي فيها جهنم القليل أي خالدون كواريان وهم وحا إليهم فيها جهنم القليل إذا كليهم زفير حرار حرار إيا جبال قف كمركو دمان أيو أي عندوك سيباك يبيعك صون نغضان أي نفتك العمها وراغ إيسو اسمون حيا زفير ليلة وهم وحا إليهم فيها نارت القليل إذا جهنم زفير جبال بإليه حرار إيهن ذاك وهم إيهن وفيها جهنم قده كسوغا لا يسمعون وحمق لما يانو حرار قاسا لك جبيني إن ذاك اللابت وذاك بحيسا إيهتاها إيهن ذاك هو ذي جبيني وحمق لما يانو إنكم إذنك أيها المشركون إيه وما وحاد تعبدون عابد إيسان من دون الله إبا كسوك حسب جهنم جهنم جابد ذيباتيين أنتم إذنك لها جهنم أي دواردونك ألو ريسان لو كان هدوهان لها ماءها حاولا يكون عابد إيسان آلهة حدا إلهياليهين وينبأهين ما وردوها جهنمكم أي أرورين وكلكم هو عابدين يوحي عابدين فيها جهنم بلهذا أي خالدون كواريان لهم وحا إليهين كوان مشركين تا فيها جهنم قده يكون أيهين سفير جبه يهنزاق بيكون أيهين وهم إيهدا وفيها جهنم قده قصرا لا يسمعون وحمق لما يهن إن الذين سبقت لهم من الحسنى حدين عبار قصر جيرني عاصيالك إيه عقابك اللوغو تلقلي إيه دكي قيم قبضنا إيه وحا اللوغو تلقلي إيه راحلو ذا ربنا تفسيي على طريقة القرآن وضعين القرآن كقصة وبرانو من الترغيب والترهيب كلنا لغو عبسي قلين ايو كلنا لغو حيسي قلين ايو قال تعالى خدوحوا يلئن الذين دادك سبق بيهور مرتي لهم إياك منا أنك الله حق أنك الحسنى أي كلمة في عنقهور مرتي الحسنى وكلمة لا إله إلا الله أي أهور مرتي ومركي هوربا خدوكوها قاجيي كوها أي كلمة في عنو أرمرتي أولئك كوها أنها جهنم حق هذا مبعدون كوها لقفوك أيوه لا يسمعون مغلمايان حصيصها شنقرت هذا وهم إيجا فيما برواق قليه اجتهد أيجي عليه ستي أنفسهم إيجا نففيال كوها أي خالدون كوها رايان لا يحزنهم مدار الفزع أرققع الأخبر أين قبضنا مشقد قيامك لعيسي يوو حارك مايان وتتلقاهم وعلك لن تسود ويسا الملائكة ملائكة لوهم بليين إيسا وكهر إيمان إيسا قائلة يضر الملائكة لدي هذا يومكم ما تددك نايسك ومضي انت ذيك رواسا لسوشيكي إقابي عذاب اللقوب بادليي كل كددك نان توحيدك إلى إسلام لماذا؟ أدنك كل ولا كل لنتي ما لنتان ما انتعينك وحقوطان تذكر وحكومتها الأول هذا كان يومكم إذنك ما لنتينا الذي يومك أد كنتم في الدنيا الدنيا قده دكو أهانجرتان توعدونك والله يبعو قالت الليلين يبعوها يي رب سبحانه عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين ما لنت الليلين ما انتوي حنبل يدانا لغوص ودوينا يا إن الذين أخيارتا سبق ذيوهر مرتي لهم إياك منا أنك إباع حقنك الحسنى كلمة في عن يهر مرطي كتب الله لهم أزلا أنهم أهل الجنة إلى أهل الجنة يهين أي الله المعبود لأموت علي وأهر مرطي مركز إيماني عمل صالح مركز الدنيا لي مادين إيماني عمل صالح دائما كلك حسنى جنة أقرني لا إله إلا الله والوف حسنى والوف فصرى جنبنا والوف فصرى ومبنا وصببك هو لا إله إلا الله فاسنا والنتيجة إن الذين أخيارتها سبق ظهر مرتي لهم إياك إن أنك إبا حقنك الحسنى جنة يهر مرتي وخر الله قري أولئك كوة أنهى جهنم حق هذا مبعدون كوة لك فبأيوه أيضاً وذان بداي الله يسمعون من مغلايا حسيسها جهنم شغرت هذه عد كذا قرحاً كذين إنكا كذا مغلي مايا وهم إياك فيما برواق قوله اجتهاديك على إساته أنفسهم إياك النففيال طولة أي خالدون كوارايا لا يحزنهم موال وليو الفزع وارقاق الأكبر ويني قبضا والولين مايو تصير يقري مايو وتتلقاهم وعلقوا أن تسعدوا ويسوهم بليسا الملائكة ملائكة قائلة يضع الملائكة لهذا هذا مالك كان يومكم ذاتنا خيرك أهر مري مالين تنيوه الذي يوم كان كنتم في الدنيا كوائدا تعدونك والليلين يبوعوه يوم نضوي السماء كطي سجل للكتب يوم مالين إنه جرت أمد أوشك نضو السماء إركا نضوبينو كضي سجل سيدا بخشبا يضوبتو للكتب ورقد الله غري ورقد وين بات سوقانيس ورباد كبون حينيس بخشبا ووحيا وانتا الله كل قاسد ورقد يشنكور لاني حقات كاللاني حقات كاللاني حقات كاللاني إلا أتكلكتو ورقد يهير لك بخشب كل كاسمادي ياسيدا ورقدا لولا بلاباي كتب كوا ورقدا سجل كانوا بغشد أما ضرب كورقدا هل جليون والإسلاء كيسيا كل كاسمادي دني أي إير لجليا تبدأنا والله بابيا ما لنت أمر كيد على ما هذا عيا وهذا عيا كما بدأنا سنؤب لوني أول خلق أورتي أبوه رزي أي نعيده بدك سعيين صبح دلتي ساو دلتي هذه غير او يحل او قاون او نرقب او كبالا او قدنين بعد دلتي هذه غير سيدا سلقو كينا قلت سهر بيري وعدا يبوه ويا علينا انك اباكر كنك هذي ان انتدكو كسو علينا كما بداكم تعودو قيامة وحيكو صلى الله بيان يغو سيديا وانا بيه ييو قرابي أنت يا ماليو مقعي الملك مدنا جري مركز ربي سبحانه إنا أنك إبا كنا وعن وعني إنا فاعلين سداء يدع صمينينو أنك إبا صمينا يوم اذكر رسولك سرفت له قشك ذاتك اليوم ومالين إنا يجري دونتو قيامة ديوالة المامايا ومظهر من مظاهر القيامة كمدا نضو السماء إلك أن ندوني دونو كضيسي جلي برفك دوبي ديسوكالي أما بخشد أي للكتب ورقد دوبتو كما سيدي أن بدأنا أبورد يوهر أبي لوني أولا خلق أبورد يوهر ريزي أي أن نعيده لذلك سوحليني وعدا يبوه ويعرنك علينا أنك إبا كورك أنك هذي إنا أنك إبا أيا كنا هاني فائلين سيدينا نجيرين ولقد كتبنا في الزبور ولقد وعدوا كتبنا إنا نردقني في الزبور كتبه لسودة جيدا مانتو وها أن نردقني من بعد ذكري لح المحفوظ كعسل كاكاكذال أن الأرض قلك يرثها وحال علي إبادية أدوم ضيدة الصالحون أنك الله إيا أدوم ضيدة حقه دكوتي أي جنة لعلى يوم قلك أنا دل قطان نمدي عانو قلك كتبه لسودة جيدا لح المحفوظ كاكاكذال وحاكوتا لجنب إني أضوما إبا دعلايا ولقد وحادبا كتبنا إنا نردقني في الزبور في الكتب المنزلة كتبت حقيقة بلغة سودجيه قده هذا من بعد ذكري له المحفوظ كقدر وحاكوت علي أن الأرض الجنة يرثها وعجنة بعلاية كبابية دومهية الصالحون يسوسوا إن في هذا قرآن كان قيمي قبلا قديسا وحاكو سوغا لبلاغا مرادقا وقرآن كان قفك الرومية الرعا أكون أغمى بنت إليها أدوني آخرة وقارايا قرآن كان قرسينا لقوم تطبو قرآن كان مرادقا رويها عابدين إلى عابد أيوم إن في هذا قرآن كان قديسا وحاكو سوغا لبلاغا مرادقا دن آخرية دن أدون أي الله بابا القرآن كان لغو قارايا نبقف كورمايا الراعة أكو نغمة أغرية تنتو ليها يواكو قارايا لقوم ضد عابدين ألا عابد أيو وما أرسلناك خسولك صرفت لهكم ما نضرين إلا رحمة نعريس من كل ضرني للعالمين أنك إلي الكيسة سيدا اللون ياهي أدنى عريس تايو الإنس والجن أيون عريس ياهي فالمؤمنون المتقون يدخلون الجنة والكافرون ينجون من عذاب الاستئصال والإبادة وأدون يديب الكبت بعدين كهربا مؤمنين تنى أدون يا آخره فإلا بديب الكبت بعدين خلق إنس الجن يقول إليك أي النبي عليه الصلاة والسلام عريس ياهي وما أرسلناك رسولك صرفت لكم ما ندري إلا رحمة أما نقول الدرني العالمين أنك إليك أدنى عريس طيب قل إنما يوحى قل وعاتل رسولك صرفت له إنما وعك لما يحوال له وحيودي إلي أنك رسولك وحالي وحيودي أنما وعك لما إلهكم عدك العابد إيسان إله إنه يهيم واحد كليا إفعل أنتم متين منت مسلمون هو قانسا ما يامتهين حدا ذو قانسا تانا ودوي فإن تولوا حدا جيستانو من أتألا كليجي وهو قانسا تان حدا جيدان فقل وعاتل هذا رسولك محمد هو آدمتكم أنيقا إذن أغيسيني على سوا إنيقيا إذن كوكوسما أيان وحيد عاليا إذن شاقي وإن أدري ما أدري ما أبي أقريب من دوميا ما تعدون وعلى إذن يبوهايو وقيامتي يبعصه إيا حسابتي يجزيه أم بعيد المفوقه ما تعدون ما أنوغي إلا أقول إذن شاقي ويوحن ذلك قريه مال قل وعاطر أيها الرسول الكريم إنما وعقل ماها يحوال لو وحيودي إلي أنه رسولك أنما إلهكم معبود كينا العابود إسان إنو ياي إله معبود واحد ملا أي اللي وحيودي فهل أنتم متهين مسلمون كوه قان سمايا فإن تولوا حدي جيستان ويهو قان سمي ويانا الكادي دان وركا فقل له آدمتكم أعلمتكم أني قوين إذن غيسي وحيد عدون ودن على سواء أني قي إذن كو كسما كورغب دارين دا وإن أدري أما حربية دقال وإذن الله دقال لما هي حتى ذو كان سمي ويلة لكن دقال كيه خيانا معها حتى أولادك ترقل على سوائي أنيقي يا إذنك وقان دقال لك ورخبا كسما بان إذن أغيسيي إقابك ألنا وإذن شاك وإذن بنبئي وإن أدري ما أدري ما أغي أقريب إنه لوياي أم بعيد إنه لوياي ما وحتو عدونا الليذين يبوها يوم من البعث والجزاء إنه أب يعلم هو أغيهي الجهر وعنه لواقه من القول هذا الكمل ويعلم أب هو أغيهي ما تكتمون وحد قرن إيسان وعلك قرصون لما أركو وإن أدري ما أدري ما أغي لعله تبنك أن عذابك الليذين بغي مدنان تيسا إنه فتنة جر بيهي لكم إذنك يوم تاع راعين يهي إلى حين مدين تلقى جالو قال قل لغيرك لو قل وعاطر هذا رسولك صرفت له ربي يا ربي أنيك ربي غيو احكم حكمي للحق رم وربنا أنك ربي غنى الرحمن إن حريسك المستعان ألا لغا كلمة جرية على ماكي كركي ما ألا لغا كلمة جرية تصفونها تلما ميزان وبانت يباطي عشوب ايزان يوحن جرين الشيخ ايزان ألا لغا كلمة جرية إنه ألا يعلم وأوقيهي الجهر وعلقو لواقو من القول هذا أحما ذا هساس ماذا خروحي لو إلا ألا وأوقيهي إسلا صيدا سوكره أيوه يعلم ألا أوقيهي ما هو أعتكتمون قرن ايزان وقلقه أعلى قريهي يوحلو لواقي ألا أكتي ويسرامي وإن أدري ما أدري موغي لعله دبلغان أذابك الليذين دبلغ المدنان تيزا فتنة كربي امتحان إنو ياي لكم ليذين امتحان أيوه إذن كان ليذين هكا يوحى بيشان يوه ما تعم رعاصين إلى حين المدى انت لغا قارو انت أجشين يوه اختيين كبا ماذا أيها ليذين رعاصين أيها أما اختباري يجرب بان ليذين لدن لأيهاي قال النبي كوحوير عليه الصلاة والسلام ربي يا ربي عميقا ربك يوم احكم حكمي للحق حقي إله حكمي وربنا أنك ربك أن الرحمن العريس المستعان ألا لك كلمة دلبوة ألا ماكي كركيب ألا لك كلمة دلبا أتصفون تلمام إيسان ونبي بيساحل كشيك إيسان ربنا وحن قبن كشيك إيسان قرآن كينا وحن كشيك إيسان إله بأوحى ألا لك كلمة دلبوة وربنا أنك ربك أن الرحمن العريس المستعان ألا لك كلمة دلبوة